إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وفي بعض النسخ من 40 كلمة لا يكذبه، وهي غير موجودة في صحيح مسلم، ولكن هي موجودة عند الترمذي: لا يكذبه ولا يخذله. فهذا حديث، هذا الحديث أصل في الأخلاق والآداب التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، وأن يتعاملوا بها حتى تدوم مودتهم ومحبتهم وتآلفهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. فهذا نهي عن الحسد، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو البغض والكراهية لما يراه من حسن حال المحسود، فيبغض نعمة الله عليه، فهذا حسد مذموم. أما إذا كان يحب أن يكون مثله أو أفضل منه في عبادة الله عز وجل، فهذا حسد ممدوح، وقد يسمى بالغبطة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه حسدا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. روى البخاري ومسلم، وفي بعض الروايات أن جارا له سمع به فقال: لو كان لي مال مثل فلان لعملت بعمله. والمقصود أن الذي يكره نعمة الله عز وجل على عباده ويتمنى زوالها عن المحسود، فهذا حسد مذموم وهو خلق ذميم. أول من اتصف به هو إبليس لعنه الله وأعاذنا الله من شره، حسد أبان آدم عليه السلام على النعمة التي آتاه الله إياها، فعصى ربه وفسق عن أمر ربه، ولم يسجد لآدم عليه السلام، بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو من خصال اليهود، عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. ود، قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. وهذا الحسد فيه، هذا الحسد المذموم، وهو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود ويكره ذلك، فهذا فيه تشبه بإبليس وباليهود، وهو دليل على خبث النفس، وهو اعتراض على قدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أنعم على هذا العبد، فلما تكره هذه النعمة؟ أما إذا كان يتمنى العبد أن يكون مثل هذا الإنسان في طاعة الله وفي تلاوة القرآن وفي الصدقة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، وهو من المنافسة الممدوحة التي رغب فيها الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالموفقون المرحومون يتنافسون في الدرجات العلى عند الله عز وجل. إذن فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد والتحاسد، فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا، يعني لا ينجش بعضكم على بعض. والنجس قال أكثر العلماء يكون في البيع، النجس يكون في البيع، وأصله الإثارة، لغة النجش هو إثارة الشيء من مكر والمخادعة. والنجش في البيع هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو للإضرار بالمشتري بتكثير الثمن عليه، أو للأمرين معا. مثال ذلك، عرضت سلعة للبيع فقال من لا يريدها، هذا لا يريد شراءها، يقول آخذها بألف، وهو يريد نفع البائع، حتى إذا سمعه آخر قال هذه سلعة هذا وسعرها، وربما اشتراها بألف وسعرها لا يساوي ذلك، أو يريد الإضرار بالمشتري، وقد تكون له مقاصد أخرى. هذا هو النجش في البيع. ومن فعل ذلك يكون قد ارتكب إثما، لكن يصح البيع عند جمهور العلماء، لأن النهي يعود إلى الفعل ولا يعود إلى العقد. وقال بعض العلماء التناجش المنهى عنه هو أعم مما ذكر، لأن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والمخادعة، ولهذا يسمى الصائد ناجشا لأنه يصيد بالحيلة، فيكون المعنى لا تخادعوا، لا تناجشوا، يعني لا تخادعوا، فيدخل فيه الصورة المذكورة في البيع المنهى عنها، ويدخل فيه كذلك جميع أنواع المعاملات المبنية على الغش والتدليس ونحو ذلك. قال ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، والبغضاء ضد المحبة، وهي يعني البغضاء المقت والكراهية، وهذا ينافي المحبة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، روى أبو داود وهو حسن. فالمحبة في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله هذا من الإيمان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباغض لأنه ينافي المحبة المأمور بها، وينهى عن جميع الأسباب المؤدية إلى البغضاء كالخمر والنميمة ونحو ذلك. فقوة المسلمين في محبة بعضهم بعضا وفي التعاون على البر والتقوى. قال ولا تدابروا، يعني لا يدبر بعضكم عن بعض، والتدابر مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض بوجهه، ومعناه المصارمة والهجران، ويدخل في التدابر في الرأي، هذا إذا كان لأمر الدنيا، فنهى عن التدابر والمصارمة والهجران، كل هذا لا يجوز لأنه ينافي المحبة والأخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والإخوان يتعاونون على البر والتقوى ويتحابون في الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فنهى عن التدابر والهجران إذا كان لأمر الدنيا، أما الهجران إذا كان لأمر الدين فهو مشروع، في العموم مشروع، وفيه أحكام وتفاصيل وضوابط معروفة. قال ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، وهذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه. وصورة هذا أن يقال لمن اشترى سلعة بمئة مثلا، اشترى سلعة بمئة، فيقال له أعطيك هذه السلعة بثمانين، يأتيه بائع آخر ويقول لا تشتري من عند فلان وأنا أعطيك إياها بثمانين، أو يقول له أعطيك أحسن منها بمئة، فيترك المشتري بيع ويفسخ العقد، أو يقول ثان للبائع أنا أشتريها بمئة وعشرين، يكون الأول قد أخذها أخذ السلعة بمئة، فيقول ثان أنا أخذها بمئة وعشرين، فيفسخ العقد يعني البائع ويبيع على الثاني، فهذا بيع على بيع الأخ، وهذا لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا عام في زمن الخيار وبعد العقد، لا يجوز لا بعد العقد ولا في زمن الخيار، لأنه سبب للعداوة والبغضاء. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله، عباد الله جملة اعتراضية، فأمرهم أن يكونوا إخوانا كما أمرهم ربهم عز وجل، قال وكونوا عباد الله، يا عباد الله كونوا إخوانا، فما دمتم عباده فالواجب عليكم طاعته، فهو الذي أمركم أن تكونوا إخوانا متحابين متعاونين على البر والتقوى مجتنبين للأسباب التي تسبب لكم العداوة والبغضاء، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي هذا إشارة إلى أنهم إذا تركوا ذلك، تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع إخوانهم، إذا تركوا هذه الخصال الذميمة كانوا عباد الله إخوانا، فكانوا مطيعين لربهم عز وجل مستجيبين لأمره. وفي هذا حث على اكتساب ما تحصل به الأخوة، مثل السلام والهدية والزيارة في الله والمجالسة في الله ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وفيه كذلك أمر باجتناب ما يسبب العداوة والبغضاء، ومنها ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. إذن فلما كانت هذه الأعمال والخصال تسبب العداوة والبغضاء نهانا عنها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أحوجنا إلى العمل بهذه الإرشادات، وبخاصة في هذه العصور والأحوال التي نعيشها، فأصبحنا نرى التباغض والتدابر والمصارمة والهجران بين المسلمين لأتفه الأسباب، فيهجر بعضهم بعضا ويدبر بعضهم عن بعض لحظ النفس ولأسباب دنيوية، وقد يحصل هذا حتى بين الإخوة الأشقاء وبين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم، وهذا مما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فساد ذات البين، وهي الحالقة لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. ثم أكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم، هو أخوه، وما دام أنه أخوه فينبغي أن لا يحسده وأن لا يبغضه، بل يجب أن يحبه في الله وأن يسعى في إيصال الخير إليه وفي التعاون معه على البر والتقوى، وأن يسعى في إصلاح ذات البين. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا ينقصه حقه. قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وقد سبق هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فما دام أن الظلم ظلمات يوم القيامة فالمسلم لا يظلم أخاه المسلم خوفا من ربه عز وجل وحفاظا على هذا الأصل العظيم وهو الأخوة في الدين والمحبة في الله، ولا يخذله، والخذلان هو ضد النصرة، لا يخذل، لا يتركه للأعداء، وإنما ينصره ظالما أو مظلوما، كما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا المظلوم، فكيف إذا كان ظالما؟ قال تأخذ على يده، لا يخذله وإنما ينصره ويواليه ويؤيده. وعند الترمذي قال لا ولا يكذبه، يعني لا يخبره ولا يحدث بالكذب، لأن هذا غش وهذا ضد النصح والدين النصيحة. فعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام. قال ولا يحقره، يعني لا يستهين به، لا يحقره، لأنه يتواضع لعباد الله ويتواضع لإخوانه المسلمين، ومن تواضع لله رفعه الله، والاحتقار سببه الكبر، فمن كان متكبرا متطاولا على إخوانه فهذا يحتقر الناس ويظن أنه خير منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم، حديث رواه مسلم. وعند أحمد قال ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس، وازدرى الناس الازدراء والاحتقار، فلا يعطيهم حقوقهم ولا يراهم أنهم أهل لهذه الحقوق، بل يتكبر ويتطاول وربما يسخر من إخوانه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد يكون سبب هذا الاحتقار أن المحتقر يكون ذا مال أو ذا جاه أو ذا سلطان أو ذا علم، وإذا كان يتكبر بعلمه ويرى أنه أفضل من إخوانه لأن الله رزقه علما، وبخاصة إذا كان هذا العلم هو العلم الشرعي العلم بالكتاب والسنة، فهذا شر أنواع الاحتقار، لأن العالم وطالب العلم ينبغي أن يكون متواضعا رحيما شفيقا بإخوانه الجهال مهما كانوا، يرحمهم ويعلمهم ويسعى في إصلاحهم ويزكي علمه. فمن شر أنواع الاحتقار أن يحتقر الإنسان إخوانه ويتكبر عليهم بعلمه، وهذا في الحقيقة لم يستفد شيئا مما علمه الله عز وجل. والعبد ينبغي، العبد المرحوم الموفق ينبغي كلما ازداد علما ينبغي أن يزداد تواضعا لعباد الله ونفعا لهم بعلمه. قال ابن رجب رحمه الله فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه. فالكبر والازدراء والاحتقار من شر الخصال. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فالتقوى محلها القلب لكن لها علامات، فبعض الناس يستعملون هذه الكلمة ويريدون بها الباطل. إذا قيل له لماذا لا تصلي، لماذا لا تترك هذه الفاحشة مثل الخمر والمخدرات ونحو ذلك، ويقال للمرأة لماذا لا تلبسين اللباس الشرعي الذي أمر به الله عز وجل، قالت التقوى هاهنا، الإيمان في القلب. هذه كلمة، كلمة حق يراد بها الباطل، لأن للتقوى علامات تظهر على المتقي، ولا تقوى إلا بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. فحقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يحذره من ربه ومن عقابه وقاية، وهذه الوقاية هي فعل المأمور وترك المحظور كما مر مرارا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا بعد قوله المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله ولا يحقره، فيه إشارة إلى أن أكرم الناس على الله عز وجل أهل التقوى، وإن احتقروا وقل حظهم من الدنيا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى خير الزاد وخير اللباس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكرم الناس قال أتقاهم لله تعالى، رواه البخاري ومسلم. فالتقوى محلها القلب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن الأعمال والأقوال والمظاهر التي لا تدل على التقوى فلا عبرة بها، وهي دليل على خلو القلب من التقوى. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. والإيمان هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. ثم أكد ذلك يعني أكد النهي عن الخذلان والاحتقار والظلم بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، فشر ما في الإنسان أن يحقر أخوانه المسلمين بأن يكونوا ضعفاء أو يكونوا جهالا فيتكبر ويتطاول عليهم ويحتقرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الأشياء يجب أن تحفظ كما سبق بيانه مرارا، الدم والمال والعرض، فيجب احترامها والمحافظة عليها ويحرم انتهاكها. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب بها في المجامع العظيمة في عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ويقول إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه الأمور يجب أن تحفظ وأن لا تنتهك. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب بها في المجامع العظيمة وينبه عليها كما في عرفة وفي يوم النحر وأيام التشريق. فقال عليه الصلاة والسلام إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا الحديث العظيم هو حديث في أصول الآداب والأخلاق والمعاملة بين المسلمين، ففيه النهي عن الحسد، وفيه النهي عن بعض أسباب العداوة والبغضاء، النجش والبيع على بيع الأخ، وفيه الأمر بالأخوة والمحبة، إنما المؤمنون إخوة، وفيه أن المسلم لا يظلم أخاه، وفيه وجوب نصرة المسلم، وفيه أن من أعظم الشر احتقار المسلم أخاه، وفيه الحث على التقوى، وفيه حرمة دم المسلم وماله وعرضه، وفيه حرمة إيصال الأذى وإدخال الضرر على المسلم. قال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفيه أن المسلمين جماعة واحدة وأمة واحدة متعاونة على البر والتقوى. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وقال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. قال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليهم؟ وقال يحيى ابن معاذ الرازي ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، والله أعلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث عظيم كذلك له علاقة بالحديث السابق. قال: من نفس، نفس يعني خفف، نفس عنه الخناق يعني أرخى له الخناق حتى يأخذ نفسا. قال: من نفس عن مؤمن كربة، والكربة هي الغم أو هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر يعني سهل، والمعسر الذي وقع في ضيق وعجز عن وفاء الدين. ومن ستر مسلما، ستر يعني أخفى عيبه ولم يفضحه، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا، سلك يعني دخل ومشى فيه، وطريقا الطريق فعيل بمعنى مفعول أي مطروق لأن الأرجل تسعى فيه. قال: ومن سلك طريقا يلتمس يعني يطلب فيه علما، والمقصود بالعلم هنا العلم بالكتاب والسنة، العلم الذي يحتاج إليه المسلم في عبادته لربه عز وجل. وما اجتمع قوم، اجتمع يعني انضم بعضهم إلى بعض وجلسوا في مكان واحد، جلسوا في بيت من بيوت الله يعني المساجد. قال: يتلون يعني يقرؤون ويتبعون، يتلون كتاب الله، فالتلاوة تطلق على القراءة وعلى الاتباع، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اقرأ واتبع كتاب الله والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، لفظه ومعانيه من عند الله عز وجل، تكلم به حقيقة، سمعه جبريل ونزل به الروح الأمين على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يتدارسونه، يتدارسون يعني يدرس بعضهم على بعض، يتفقهون فيه ويتعلمون معانيه ويتدبرونه. قالوا: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب العبد عند اضطرابه كما يقول ابن القيم رحمه الله. وغشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني غطتهم، غشاه غطاه الرحمة، وحفتهم، حفتهم الملائكة، استدارت بهم وأطافت بهم، وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله، في رواية أخرى أبطأ وضده أسرع، يعني أبطأ به عمله حتى أخره، لم يكن عنده عمل يرفعه عند الله عز وجل فأخره عن المنازل العالية والدرجات العالية. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا الحديث فيه بيان لقاعدة الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة عظيمة. من نفس عن مؤمن نفس الله عنه، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله، من كان في عون أخيه كان الله في عونه. فالجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة، يعني خففها. وفي صحيحين من حديث ابن عمر الذي قرأناه، ومن فرج عن مسلم، والتفريج أعظم، وهو أن يزيل عنه الكربة. فجزاؤه أن الله عز وجل ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، وإذا فرجها فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ويلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل من كرب الدنيا كما قال في التيسير وفي الستر، قيل لأن الكربة هي الشدة العظيمة، وليس كل واحد يقع له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعصار والوقوع في بعض المحرمات المحتاجة إلى الستر. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة لا شيء، فالله عز وجل ادخر له ذلك إلى يوم القيامة، وهذا أفضل وأولى. فالعبد إذا أعان أخاه المسلم فأزال عنه كربة أو خففها عنه، فالله عز وجل يخفف عنه كربة من كرب القيامة أو يزيلها عنه، وهذا جزاء عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. لهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل، قال فيه عليه الصلاة والسلام: فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن حاجة العبد إلى ذلك يوم القيامة أعظم من حاجته إليها في هذه الدنيا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، إلى أنصاف أذنيه، رواه البخاري ومسلم. وكرب يوم القيامة كثيرة، تبدأ من القبر ثم البعث والنشور وما يقع من أهوال عظيمة، ومنها الصراط ونحو ذلك. فمن أراد أن يخفف الله عنه وأن يفرج عنه هذه الكرب، فما عليه إلا أن يعين إخوانه المسلمين وأن يسعى في تفريج كرباتهم وفي التنفيس عنهم. قال: ومن يسر على معسر، المعسر صاحب العسرة والضيق، من يسر عليه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالإعصار قد يقع كذلك في الآخرة، وقد وصف الله عز وجل يوم القيامة بأنه يوم عسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والمقصود أن يوم القيامة يوم عسير، والله عز وجل يخففه على عباده المؤمنين. فالتيسير على المعسر من جهة المال، وهذا هو المقصود، وقد تدخل فيه أنواع أخرى من التيسير، لكن في المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة والغنى، وإما بالوضع عنه. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فأمرنا الله عز وجل بإنظار المعسر، والإنظار واجب، والصدقة مستحبة، وهو الوضع، أن تضع عنه الدين أو بعضه، وهذا من أعظم أنواع الخير كما سيأتي إن شاء الله. ويكون كذلك بإعطائه ما يزول به إعصاره، أن تعينه على قضاء دينه، وأن تعطيه مما أعطاك الله عز وجل. ويدخل فيه أنواع أخرى من التيسير، مثل التيسير في العلم والعمل ونحو ذلك. فكل من كان معسرا في شيء فأعنته فتدخل في هذا الحديث إن شاء الله، وبخاصة في مسألة المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم، يعني يضع عنه الدين أو بعضه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه، أنظره يعني انتظره، حل وقت قضاء الدين لكنه معسر ليس عنده مال يقضي به دينه، فتنتظره إلى ميسرة، إلى أن يسير ذا مال وذا غنى. قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه، وضع عنه الدين أو بعضه، وتصدق بذلك لوجه الله عز وجل، قال: أضله الله، من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم. فهذه الأحاديث ترغب في الصدقة عن المعسر، وفي وضع الدين عنه، وفي إنظاره، وفي التنفيس عنه، وهذا ترغيب أكيد وتشويق إلى هذا العفو الرباني. فمن أراد أن يعفو عنه الله، أن يعفو عنه ربه عز وجل وأن يفرج عنه، فما عليه إلا بهذه الأعمال الصالحة. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر عورته، رآه يرتكب ذنبا فستر عليه ولم يفضحه بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجه وهو صحيح. هذا ترغيب في أمر وترغيب في ستر عورة المسلم، ويحذر الإنسان من أن يتتبع عورات إخوانه المسلمين، بل واجب أن ينظر في حاله وأن يحاسب نفسه وأن يشتغل بعيوبه. قال بعض السلف: عرفنا بعض الناس لم تكن عندهم عيوب أو لم تعرف عنهم عيوب، فاشتغلوا بعيوب الناس فظهرت عيوبهم. والناس في هذا على ضربين: أحدهما من كان مستورا، كان مستور الحال ووقع في ذنب وزلة وهفوة، فهنا يجب سترها ولا يجوز كشفها. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال ابن رجب رحمه الله: المراد بإشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به مما هو بريء منه، كما في قصة الإفك. فالمسلم ولو كان من المتقين قد يقع في هفوة أو زلة أو ذنب، فالواجب أن يستر. قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود وأحمد وهو صحيح. أقيلوا ذوي الهيئات، يعني أقيلوا من الإقالة وهي العفو، والهيئات المرؤات والخصال الحميدة، فهؤلاء الواجب أن يستروا. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. قال: فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. نحن اليوم تجد بعض المسلمين يفرحون بعيوب إخوانهم ويسارعون في نشرها وإظهارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو الضرب الأول أو النوع الأول من الناس، من كان مستورا. النوع الثاني من كان مجاهرا بالمعاصي، وهو الفاجر الفاسق المعلن بالمعاصي، فهذا لا حرمة له، كما نص على ذلك بعض السلف مثل الحسن البصري وغيره. قال ابن رجب: فمثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. انتهى كلامه. والمقصود أنه إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية في ذكر العيب فلا بد من ستره، ولا بد أن لا يشاع. أما إذا كانت هناك مصلحة شرعية كأن يكون الإنسان مؤذيا لإخوانه، وفي ذكر ذلك مصلحة لمسلمين وتحذير من شره، فهذا لا بد منه. فمثال ذلك يكون بعض الناس مشهورا بالاعتداء على أموال إخوانه، فيأخذ أموال الناس يريد إتلافها، وهو معروف بهذا، معروف بالخيانة والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، فيقترض وهو كاذب ومقصوده إتلاف أموال الناس. فهذا إن عرف فلا بد من التحذير منه بقدر الحاجة، لكن إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية في ذكر العيوب فلا بد من سترها على العصاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا من أنواع الصدقات كما سبق في الحديث 26، سيعين إخوانه على قضاء حوائجهم، فمن فعل ذلك كان الله في عونه. وما أحوجنا أن نلتمس إعانة الله عز وجل. وكان كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر يقومون بخدمة الأرامل والضعفاء. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنه في السفر لأخدمه فكان يخدمني. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمن الصائم ومن المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام، يعني لم يستطيعوا الصوم لشدة الحر، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهؤلاء المفطرون أعانوا إخوانهم الصوام، فقال فيهم عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والمقصود أن العبد ينبغي أن يحرص دائما أن يسعى في حاجة أخيه المسلم ما دام قادرا على ذلك، يتوسط له بجاهه، ينفعه بماله، يشير عليه بكلمة طيبة، يدعو له حتى بالدعاء. فأنواع الإعانة كثيرة: النصيحة، الإشارة له بما ينفعه، الدعاء له، الشفاعة له، الشفاعة الحسنة، كل هذا من أنواع الإعانة. فينبغي أن لا تكون بخيلا ما دمت قادر على إعانة إخوانك، ويكفيك شرفا إن فعلت ذلك أن الله عز وجل يكون في عونك ويكون في حاجتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. من سلك يعني دخل في هذا الطريق ومشى فيه، والمقصود به السلوك الحقيقي وهو المشي على الأقدام والجلوس عند العلماء للأخذ منهم والانتفاع منهم. ويحتمل أن يكون المعنى ما هو أعم ذلك، يدخل في ذلك سلوك الطرق المعنوية للحصول على العلم، مثل حفظ العلم ودراسته ومطالعته والمواظبة على ذلك، ويكون كذلك بالرجوع إلى فتاوى أهل العلم وسؤالهم عن طريق الهاتف، ويكون كذلك بمراسلتهم. فكل هذه الأنواع تدخل في سلوك طريق العلم، فكل سبب يوصل إلى العلم يدخل في هذا الحديث إن شاء الله. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يحتمل أمورا كثيرة، منها أن الله عز وجل يسهل عليه هذا العلم الذي طلبه ما دام سلك الطريق لهذا العلم ومشى على قدميه واجتهد في حفظ العلم ودراسته وراسل أهل العلم ورجع إلى فتاواهم، فالله تبارك وتعالى ييسر له هذا العلم الذي طلبه، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مطر الوراق رحمه الله، وهو من العلماء العاملين كما قال الذهبي رحمه الله في هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه. فالله يسر العلم ويسر الذكر، فمن اجتهد في تحصيله وسلك الطرق الموصلة إليه يسره الله عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل ييسر له العمل بهذا العلم، ودخول الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل بالعلم سبب لدخول الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له العلم والعمل. ومنها كذلك أن الله ييسر له ويسهل عليه علوما أخرى لم تكن بالحسبان. في بعض الإنسان في بعض الأحيان يبحث الإنسان عن مسألة ويجتهد في فهمها ومعرفتها، فتمر عليه مسائل أخرى لم تخطر بباله، وهي مسائل عظيمة، وسبب هذا البحث عن هذه المسألة والاجتهاد في فهمها، وهذا من ثواب الحسنة كما قال بعض السلف: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ويدل على هذا قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويدخل في هذا كذلك تسهيل طريق الجنة الحسي، يعني يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. فالله عز وجل يسهل على طالب العلم العلم والعمل به، ويسهل عليه طريق الجنة يوم القيامة فيكون من الآمنين. قال ابن رجب رحمه الله: العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا بالنور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتمعوا وجلسوا في مسجد من مساجد الله، جلسوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ففي هذا استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته في المسجد، وفي نصوص أخرى كثيرة معلومة، بشرط أن تكون القراءة على الطريقة السنية ولا يكون فيها تشويش على الذاكرين والمصلين. وطريقة هذا أن يقرأ بعض الجالسين ويستمع الآخرون، يقرأ على الشيخ، يقرأ الواحد تلو الآخر، وهكذا حتى يفهم ويحسن القراءة، يقرأ بعضهم على بعض. وهذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه مجوز القراءة الجماعية، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في الاجتماع على القراءة. تمسكوا بهذا الحديث على أن القراءة الجماعية جائزة، وهذا ضعيف، لأن المقصود بالقراءة هنا هو ما ذكرنا، أن يقرأ بعض القوم ويستمع الآخرون. قال الشاطبي رحمه الله: فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه. وقد أجاب عن هذه الشبهة كذلك أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، وهو من علماء المالكية، في كتابه الحوادث والبدع، فذكر مثل هذا الحديث وغيره، ثم قال: هذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس له، على معنى الدرس له والتعلم والمذاكرة، ويكون ذلك بأن يقرأ المتعلم على المعلم، أو يقرأ المعلم على المتعلم، أو يتساويا في العلم، فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة. هكذا يكون التعليم والتعلم دون القراءة معا، هكذا يكون التعليم والتعلم دون القراءة معا. وقال كذلك: ومعلوم من لسان العرب أنهم إذا رأوا جماعة قد اجتمعوا لقراءة القرآن على أستاذهم ورجل واحد يقرأ القرآن، لجاز أن يقولوا: هؤلاء جماعة يقرؤون القرآن ويتدارسونه، وإن كانوا كلهم سكوتا. وقال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: أما الاجتماع على صوت واحد فليس بمروي عنهم، يعني عن السلف، أما الاجتماع على صوت واحد فليس بمروي عنهم. وقد كره الإمام مالك رحمه الله هذا النوع من القراءة، يعني القراءة الجماعية. فالمقصود هو التلاوة والمدارسة، يقرأ بعضهم ويستمع الآخرون ويتعلمون ويتدارسون ويتفقهون في كتاب الله عز وجل. فهذا العمل جزاؤه أربعة أشياء. الأمر الأول هو نزول السكينة، وهي الطمأنينة والوقار الذي ينزله الله في قلب العبد. روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، وفي لفظ: تنزلت بالقرآن. تلك السكينة تنزلت للقرآن، ويحتمل أن تكون السكينة هنا ما يكون معه الملائكة، فالملائكة كذلك تنزل لسماع القرآن، كما في حديث أسيد بن خضير رضي الله عنه بينما هو في ليلة يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده: إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت، قال: فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال الصرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. رواه البخاري ومسلم. فينبغي أن يحافظ على تلاوة القرآن في بيته وفي بيت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين. الأمر الثاني قال: وغشيتهم الرحمة، غشيان الرحمة رحمة الله عز وجل. قال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا شك أن الإنسان إذا كان مجتهدا في تلاوة القرآن بتدبر، وكان يتدارس القرآن مع إخوانه في بيت من بيوت الله عز وجل، لا شك أنهم يجدون هذه الرحمة. الأمر الثالث قال: وحفتهم الملائكة، أحاطت بهم الملائكة واستدارت بهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. رواه البخاري ومسلم، وعند أحمد قال على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش، على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش. وهذا فضل عظيم لأهل الذكر وأهل القرآن، جعلنا الله منهم. الأمر الرابع قال ذكرهم الله في من عنده، يعني من الملأ الأعلى، وهذا شرف عظيم للعبد أن يذكره الله عز وجل العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وصلاة الله على عبده هو ذكره وثناؤه عليه بين الملائكة. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم قال ومن بطأ به عمله، يعني من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال الصالحة والدرجات العالية، والنسب لا يسرع به فيبلغه تلك الدرجات، لأن الجزاء مرتب على الإيمان والعمل وليس على الأنساب. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، رواه البخاري ومسلم. فينبغي العبد أن لا يعتمد على نسبه وماله، وإنما عليه بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي يقربه إلى الله عز وجل. فأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المتقون، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، روى أحمد وابن حبان وهو صحيح. إذن فالولاية لا تنال بالنسب وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. قال بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكال على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. يؤخذ من هذا الحديث بيان للقاعدة العظيمة الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن عفا عفا الله عنه، ومن أنفق أنفق الله عليه، وهكذا. وفيه الترغيب في الأعمال المذكورة التنفيس والتيسير والستر، وفيه أن من أسباب إعانة الله عز وجل لعبده أن هذا العبد يعين الآخرين. وفيه الترغيب في طلب العلم الشرعي النافع، وفيه فضل الاجتماع في بيوت الله عز وجل على تلاوة القرآن ومدارسته. وفي أن هذه الفضائل المذكورة، الجزاء المذكور بسبب الاجتماع في بيت من بيوت الله على تلاوة القرآن لا يكون، يعني هذا الفضل، هذه الفضائل لا تكون إلا إذا كان الاجتماع في بيت الله عز وجل. نعم، إذا كان الاجتماع في غير بيت الله عز وجل قد يحصل أصحابه على بعض هذه الفضائل، أمم مجتمعة فلا تكون إلا في بيت الله عز وجل. وفيه التحذير من الاغترار بالنسب، قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.